يمحو الله بها الخطايا. وروى مسلم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والصلاة نور، الصلاة نور للعبد، نور في وجهه، فأهل الصلاة القائمين عليها حقا أحسن الناس وجوها فترى النور على وجوههم. قال الله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عثيمين رحمه الله: السيما هي نور الوجه، نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل، وليست العلامة التي تكون على الجبهة، هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال القائمين بالليل، أي الذين يصلون بالليل، من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، نور من الله. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الآيات في سورة النور. عباد الله المؤمنين، ولو سئلتم أو ولو سألتم أو ولو سأل أحدكم فقال: أين نحصل هذا النور العظيم؟ فالجواب تجده في هذه السورة بعد تتمة هذه الآيات الأولى التي يقول الله عز وجل فيها: الله نور السماوات والأرض، وهي الآية 35. بعدها مباشرة يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لتتأملوا في هذا الربط العجيب بين قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وبين قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي المساجد. فالصلاة نور، وكأن الذي لا يحافظ على صلاته كما أمر الله، وكأن الذي لا يحافظ على صلاته كما أمر الله كأنه يعيش في ظلمات. نعم عباد الله، يعيش في ظلمات المعاصي والشهوات، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما. وتأملوا في تتمة آيات سورة النور، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك بآية: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، الصلاة نور، الصلاة في المساجد كما مضى مع جماعة المسلمين نور، نور في الدنيا والآخرة. فقد روى أبو داود والترمذي عن مريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا المشامين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا المشامين إلى المساجد في الظلم، في الظلام، في صلاة الفجر وصلاة العشاء وغيرها، بالنور التام يوم القيامة. ولعل هذا من أسرار حث نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في طريقنا إلى المسجد: اللهم اجعل لي، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. عباد الله المؤمنين، إن الصلاة هي عمود الديانة، وهي رأس الأمانة، هي ذكر الله الأكبر والناهية عن الفحشاء والمنكر، تهدي إلى الفضائل وتكف عن الرذائل، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أنا لأذكركم هذا الحديث بحديث الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالصلاة للأعمال كالقلب للجسد، منزلتها من سائر الأعمال كمنزلة القلب من سائر الجسد. فمن أحسن صلاته صلح قلبه، ومن صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن صلحت جوارحه صلحت أعماله، ومن صلحت أعماله نجا يوم القيامة. وهنا أمران مهمة أو تنبيهان مهمة. الأول: إن كثيرا من الناس يقول: أنا لا أصلي ولكن قلبي سليم. وهذا قول سقيم، تلبيس من الشيطان الرجيم وصاحبه على خطر عظيم. لأن القيام بالصلاة من أعظم الدلائل والبراهين على سلامة القلب. إقامة الصلاة من أعظم الدلائل والبراهين على سلامة القلب، وترك الصلاة أو تضييعها من أعظم ما يدل على مسام القلب. فلا يجتمع سلامة للقلب مع ترك الصلاة وتضييعها، كما لا يجتمع النار مع النار. فصاحب هذه المقولة قد دبس عليه الشيطان. أما التنبيه الثاني، قد يقول قائل: أنا أصلي ولكن لا أجد أثرها في صلاح قلبي. وهذا حال كثير منا وللأسف. والجواب عن هذا السؤال أن هذا الأمر راجع إلى صلاتنا، فلا شك أن الخلل فيها قد حصل. لأن قول الله حق، حيث قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فاتهم نفسك واتهم صلاتك. فليس كل من قام وركع وسجد قد صلى. أرأيتم ذلك الرجل الذي دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وركع وسجد وصلى ركعتين، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل قام وأتى بأمور الصلاة من ركوع وسجود وقراءة ونحو ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فإنك لم تصلي، فنهى عنه الصلاة. فليس كل من قام وركع وسجد قد أدى الصلاة. فهذا حال كثير من المسلمين وللأسف الشديد. كثير من المسلمين يصلون ولكنهم لا يصلون، لا يؤدون الصلاة بحقها بما أوجبها الله سبحانه وتعالى. ويذكر ابن القيم رحمه الله هنا قصة، يقول: إن نملة اتخذت فيلا صديقا، فلما جاء الفيل أراد أن يدخل الجحر فقال لها: إما أن تتخذي جحرا يليق بصديقك، وإما أن تتخذي صديقا يليق بجحرك. وأنت أيها العبد المفرط في الصلاة، وأنا أيها العبد المفرط في الصلاة، علينا أن نعظمها ونتخذ صلاة تليق برب العباد، علينا أن نتخذ صلاة تليق برب العباد. إن الواحد منا لما يقف أمام شخص عظيم في الناس ترتجف فرائصه ولا يدري كيف يقف ولا كيف يجلس، فكيف بنا يقف بين يدي رب العالمين ولا يعرف كيف يصلي؟ يدخل في الصلاة يريد الخروج منها، والله المستعان. فيا عبد الله، أقم الصلاة على وجهها كما أقامها نبيك صلى الله عليه وسلم، تجني ثمارها كما جنى نبينا صلى الله عليه وسلم ثمارها، والصحابة من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجمع سنة المسلمين على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم من أرادنا وبلدنا هذا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ شوكة المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، ولا تردنا خائبين مردودين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، من باب الصلاة، من باب الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.